نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشركة، وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي أنواع. فشركة عنان أن يشترك بدنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه، ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة والوضيعة على قدر المال، ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، والاجتماع في الاستحقاق يعني في استحقاق شيء معين كعقار ورثاه عن أبيهما وما أشبه ذلك، والتصرف هي المقصود بهذا الباب. وذكر المؤلف في هذا الباب 5 أنواع من أنواع الشركة، هي شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة. هذه 5 أنواع سيأتي بيانها. فشركة العنان، شركة العنان ما اشتقاقها؟ زيد ذكرنا 3 أقوال: من عنان الفرس. نعم، ما هو عنان الفرس؟ يصير عنان العنان المقود، عنان الفرس يعني الحذاء المقود أو الحبل الذي يقاد به، أي فسميت بذلك كالفرسين إذا تساويا في المشي أو السير. طيب، تساوى عنان، فشركة العنان كذلك لأن فيها تساوي بالنسبة من كل منهما مال وعمل. طيب، وقيل من عنها أي طرع. طيب، وش رأيك بهذا القول؟ كل شيء يطرأ. الإنسان يبيع يعن له فيبيع، يعن له فيشتري، فهذا التعريف ليس مانعا. وقيل مصدر عنا، من عنا الشيء يعني بمعنى المعارضة والمقابلة، يعني كل واحد يقابل الآخر بماله وبعمله. طيب، ما هي شركة العنان؟ يعمل فيه ببدنيهما. طيب، فإن كان أحدهما يعمل دون الآخر فيجوز بشرط أن يكون له من الربح أكثر مما الآخر. لماذا؟ لأنه عمل أكثر من الآخر. لأننا لو لم نحتسب ما مقدار عمله فمعنى ذلك أن عمله ذهب مجانا. طيب، ما الأفضل في الشركة؟ هل الأفضل الاشتراك أو الأفضل الانفراد؟ معتوق اختلف. نعم، وش بعد؟ بس فقط أي، ولأنه نعم يعين الآخر، ربما أن أحدهما تعذر عليه العمل لمرض أو سفر، فلو كان منفردا لم تعطلت مصالحه، فيقوم شريكه يقوم مقامه في ذلك. طيب، وقيل الأفضل الانفراد. نعم، لأن الشركة لها تبعات قد لا يتمكن من الإيفاء بها، والسلامة لا يعدلها شيء، وقلنا يا أحمد نعم التحقيق أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فالذي يتمكن من إدارة ماله والاتجار به بنفسه الأفضل أن ينفرد، ومن لا يتمكن إما لعدم خبرته أو لقلة ماله أو لانشغاله فالأفضل أن يشارك غيره. طيب هنا مسألة أيضا، ما حكم مشاركة الكافر؟ يعني يشترط في من يشارك في الشركة أن يكون مسلما أو لا؟ الجواب ليس شرطا، فمشاركة اليهودي أو النصراني أو بمعنى أعم مشاركة الكتابي جائزة، لكن قال العلماء بشرط ألا يلي التصرف، ألا يلي التصرف. لماذا؟ قالوا لأنه قد يعمل بالربا، قد يعمل بالربا، فمشاركة الكتاب جائزة متى أمن، لكن بشرط ألا يكون هو الذي يلي التصرف يتصرف. وأما الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشاركة اليهود والنصراني، فهذا الحديث أقول فيه سنده مقال، ثم أيضا في آخره إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. والحاصل أن مشاركة الكتاب لا بأس بها، لكن هذا مقيد بما إذا كان لا يلي التصرف، بمعنى أن التصرف يكون من المسلم، افعل كذا لا تفعل كذا، لأننا لا نأمن أن هذا الكتاب يتعامل بالربا. ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدأ الدرس، قال فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. فينفذ من النفوذ، من النفوذ أي أنه يقع صحيحا، فينفذ أي يقع تصرف كل واحد منهما صحيحا بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه، لأن تصرفه له جهتان، جهة أصالة وجهة نيابة، فهو حينما يتصرف في هذا المال يتصرف فيه بحكم الملك لأنه مالك، ويتصرف بحكم الوكالة عن شريكه لأن مقتضى الشركة هو ذلك. ولذلك لا يشترط في الشركة، لا يشترط في الشركة أن يقول أذنت لك في التصرف، بمعنى أن يقول كل واحد من الشريكين الآخر أذنت لك أن تتصرف في مالي. قالوا لأن لفظ الشركة ولفظ الاشتراك يغني عن الإذن الصريح في التصرف، فمتى اشترك اشترك، فمن لوازم الشركة أن يتصرف كل واحد منهما. لكن ينبغي هنا للشريك ولا سيما فيما له خطر ألا يتصرف إلا بعد إعلام شريكه، ربما نقول الأمور يسيرة التي ليس فيها خطر يتصرف، لكن الأمور الكبيرة التي لها خطر لا يتصرف إلا في بعد إذن شريكه، لأن العقارات ونحوها قد يكون فيها خطر، لأنه قد يبيع هذا العقار ولا يعرف أن القيم ارتفعت، أو قد يشتري عقارا ولا يعلم أن القيم نزلت، فإذا أعلم شريكه حينئذ يستمن من التبعات. ثم قال المؤلف رحمه الله ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. يشترط يعني لصحة شركة العنان وكذلك المضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. قوله من النقدين المضروبين احترازا مما لو كان ذهبا وفضة غير مضروبين، كما لو كان سبائك فلا تصح الشركة، لا تصح الشركة. ولا يصح أيضا من باب أولى أن يكون رأس المال فلوسا، الفلوس الآن هي نقدنا الآن فلوس، لا يصح أن يكون فلوسا على المشهور من المذهب. قالوا لأن الفلوس ليست نقدا، ولذلك لا يجري الربا في الفلوس، لا يجري الربا على المشهور من المذهب في الفلوس. لماذا يشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؟ قال لأجل أن يرجع كل منهما إلى ماله عند التصفية يعني أن يرجع كل منهما إلى ماله عند التصفية، وإذا كان رأس المال عرضا كفلوس أو كان نقدا غير مضروب لم يتمكن من الرجوع إلى ذلك. هذا هو الذي مشي عليه المؤلف وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الشركة تصح بالنقدين المضروبين وبما لم يكونا مضروبين وبالفلوس حتى لو كان رأس المال من غير النقدين فإنها تصح. أولا لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وثانيا أيضا أن الحاجة داعية إلى ذلك، ولا سيما في زمننا الآن، لأن تعامل الناس الآن ليس بالنقد، لأن النقد هو الذهب والفضة، وإنما تعاملهم بالفلوس. وأما التعليل بأن الذهب والفضة المضروبة يمكن الرجوع إليها فيجاب عنه بأنهما لو أحضر سبائك فإنها تقوم سبائك الذهب بما تساويه من النقد وسبائك الفضة بما تساويه من النقد. وكذلك أيضا بالنسبة للفلوس، الفلوس هي قيمة قيم الأشياء وأثمان البيعات، فما دام أنها مال معتبر فيصح جعلها رأس مال. ولذلك القول الراجح أنه لا يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، فيصح بكل نقد يتعامل به سواء كان ذهبا أم فضة أم فلوسا أم غيرها. يقول المؤلف رحمه الله: المضروبين يعني المضروبين اللذين جعلا نقدا احترازا من إيش؟ مما لو كان سبائك. يقول: ولو مغشوشين يسيرا، يعني ولو كان يعني النقدين مغشوشين يسيرا. ولو هنا إشارة خلاف، لأن بعض أهل العلم قال لا تصح الشركة بالمغشوش، لا يصح الاشتراك بالمغشوش سواء كان الغش قليلا أم كثيرا وهذا أحد الوجهين في هذه المسألة، لكن المؤلف رحمه الله مشى على صحة أن يكون مغشوشين يسيرا. والمراد بالغش في باب النقدين إدخال معدن غيرهما فيهما لمصلحتهما. هذا الغش، إدخال معدن غيرهما فيهما ولو لمصلحتهما، كإدخال النحاس ونحوه من المعادن لتقوية الذهب وتصليبه، لأن الذهب إذا كان سبيكة ولم يكن معه شيء من المعادن يكون لينا، لكن يوضع معه شيء من النحاس أو غيرها من المعادن لأجل أن يقويه ويصلبه. وهذا في الواقع ليس غشا حقيقة، لأن هذا الإدخال للمصلحة، فهو كإدخال الملح في الخبز لإصلاحه، والغش في النقد على نوعين. النوع الأول أن يكون يسيرا للمصلحة، فهذا لا بأس به، كإدخال النحاس في الذهب لتصليبه وتقويته، وهذا كما تقدم ليس غشا حقيقة لأنه لمصلحة. والنوع الثاني أن يكون الغش كثيرا بحيث يقصد به الغش والخداع، فهذا حرام ولا يصح أن يكون رأس مال الشركة منه. وقوله رحمه الله ولو مغشوشين، إنما قال ذلك لأن النقود في الزمن السابق لم تكن محكمة ولا مضبوطة، فيكون في بعضها غش بنسبة معينة وفي بعضها غش بنسبة أكثر. يقول رحمه الله: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. قالوا: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. فهذه ثلاثة قيود: أولا أن يشترط، فلا بد من اشتراط الربح اشتراط جزء معلوم من الربح. ثانيا أن يكون المشروط مشاعا، وثالثا أن يكون معلوما. فلابد في ما يتعلق بشركة العنان وكذلك المضاربة لابد من هذه القيود الثلاثة فيما يذكر من الربح. أولا أن يشترط، فلو لم يشترط لم يصح كما سيأتي. أن يشترط جزءا من الربح فيقول لي الثلث ولك الثلثان، لي النصف ولك النصف. ثانيا مشاعا أي غير معين، مشاعا يعني غير معين، فلا يصح أن يقول لي 10,000 ولك الباقي، لأن هذا ليس مشاعا. وأصل الشركة مبني على التساوي بين الشريكين في المغنم والمغرم، فالمغنم يكون بينهما والمغرم أيضا يكون عليهما، معلوما احترازا مما لو كان مجهولا، كما لو قال لي بعض الربح ولك البعض. وسيذكر المؤلف أو سيصرح بمفهوم هذا، يعني قوله أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذه ثلاثة قيود، أن يشترط جزءا من الربح مشاعا ومعلوما، سيأتي بيان مفهومها. يقول رحمه الله: فإن لم يذكر الربح، فإن لم يذكر الربح أو شرط إلى آخره لم تصح. إذا لم يذكر الربح فإنه في هذا الحال لا يصح. قبلها شيء؟ ها؟ نعم. فإن لم يذكر الربح، طيب بقي لو قال، لو قال الربح بيننا، نعم، الفقهاء رحمهم الله يقول لا، إذن قال الربح بيننا فنصفان، فنصفان يعني يقسم الربح على نصفين. وظاهر كلامهم رحمهم الله ولو تفاوت قدر ماليهما، لأن مقتضى البينية التساوي، فإذا قال الربح بيننا فنصفان، وظاهر كلامهم ولو كان قد ولو كان رأس مال كل واحد متفاوتا عن الآخر، فلو أحضر أحدهما 10 وأحضر الآخر 20 وربحت الشركة 10، فالربح يكون بينهما نصفين، هذا لهذا 5 ولهذا 5. قالوا لأن البينية تقتضي التسوية، والتسوية أن نعطي كل واحد كالآخر. والقول الثاني أنه يكون بينهما على حسب رأس المال، على حسب رأس المال، لأن البينية تقتضي اشتراكا مع التسوية، البينية تقتضي اشتراكا مع التسوية. وحقيقة التسوية أن نجعل لكل واحد من الربح بمقدار رأس ماله، بمقدار رأس ماله، وهذا القول هو الصحيح وعليه. فإذا قال الربح بيننا فهل يقسم على قدر الأملاك أو على قدر الملاك؟ يكون بحسب الأملاك، البينية هنا تكون بحسب الأملاك لا بحسب الملاك. إذا قلنا بحسب الملاك معناها نصفان، وإذا قلنا بحسب الأملاك ننظر ما لكل واحد. فالعشرة آلاف مثلا التي اقتسم، التي ربحها ورأس مال كل واحد، الأول رأس مال 10 والثاني 20، يقسم الربح بينهما أثلاثا، لهذا ثلث وللآخر ثلثان، فتقسم 10,000 هذه بينهما هكذا، للأول ثلث، كم ثلث العشرة؟ 3,333، وللثاني ثلثان 6,666، نعم هكذا تقسم. طيب إذن نقول هنا مسألتان، إذا قال الربح بيننا، الربح بيننا، فالمشهور من المذهب أنه إيش؟ نصفان، نصفان. قالوا لأن البينية تقتضي التساوي، والقول الثاني أنه يكون بينهما بحسب رأس المال. لأن البينية تقتضي اشتراكا مع التسوية مع التسوية، وهذا القول هو الصحيح. طيب يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يذكر الربح لم تصح. إذا لم يذكر الربح لم تصح الشركة، مع أن حقيقة الأمر أن مدلول هذا الاشتراك، حقيقة الأمر أن مدلول الاشتراك عرفا أن يكون الربح بينهما. فإذا قلت اشتركت أنا وإياك، فمدلول هذا اللفظ أن يكون الربح بينهما، إما على قدر رأس المال كما هو القول الراجح، أو يكون بينهما نصفين على المذهب. لكن الفقهاء رحمهم الله عللوا عدم الصحة، علّوا عدم الصحة فيما إذا لم يذكر الربح بعلتين. العلة الأولى قالوا إن الربح هو المقصود بالشركة، الربح هو المقصود بالشركة فلا يجوز الإخلال به. الربح هو المقصود من الشركة، أنا أشترك معك لأجل ماذا؟ الربح، فلا يجوز الإخلال به. وثانيا أيضا أنهما إذا لم يذكرا ربحا فهو جهالة وغرر، والجهالة والغرر تمنع التسليم الواجب على سبيل التقدير، على سبيل التقدير. فقد يحدث نزاع، فلو اشترك مثلا أحدهما أحضر مثلا 15,000 والآخر أحضر 20,000 ثم أراد أن يقتسم الربح، هذا يقول بيننا الربح يكون بينية، ما دام لم يذكر شيء يكون الربح بيننا نصفين، والآخر يقول لا على قدر الملك. وكل شيء يوجب النزاع والشقاق فإن بيانه يكون واجبا. وعلى هذا إذا قال الربح وإذا لم يذكر الربح فإن الشركة لا تصح على المذهب. وفي المسألة قول ثان: صحة ذلك ويكون الربح بينهما على قدر الملك، على قدر الملك. وعلى كل حال الألفاظ التي تكون موردا للنزاع بين أهل العلم لا ينبغي أن تصدر بها العقود، بل الواجب أن تكون العقود بينة واضحة، لأنهما قد يتحكمان عند قاض يحكم بهذا القول وعند قاض آخر يحكم بالقول الثاني. يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يذكر الربح لم تصح. قال: أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا. مجهولا هذا مفهوم قوله في الأول معلوما، معلوما كما لو قال لك بعض الربح ولي البعض، لك شيء من الربح ولي شيء. نقول لأن كلمة بعض إيش؟ جهالة، لأن هذا البعض قد يكون الربع، قد يكون الثلث، قد يكون النصف، قد يكون ثلاثة أرباع وما أشبه ذلك. طيب فإن قال لك ثلث الربح ولم يذكر مال الثاني، إن عين مال أحدهما ولم يعين مال الآخر، نقول يصح، لأنه إذا عين نصيب أحدهما لازم أن يكون نصيب الآخر الباقي ضرورة. فإذا قال لي الثلث، لي الثلث يعني للثاني الثلثان، لي الثلثان يعني للثاني الثلث، لي الربع يعني للثاني ثلاثة أرباع، فإذا عين نصيب أحدهما فإنه يصح، لأنه متى عين أحد النصيبين، عين أحد النصيبين علم الآخر. يقول: أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة. هذا ضد قوله مشاعا، لأن المشاع، المشاع هو الذي يكون شائعا في جميع المشترك، بمعنى أن الشيء يكون مشتركا، فكل جزء وكل ذرة تكون بينهما. فمثلا اشتريت أنا وإياك عقارا، اشترينا عقارا، هذا العقار بيننا على سبيل الشيوع، فكل ذرة في العقار فهي بيني وبينك. اشترينا قطيعا من الغنم، كل شاة من هذا القطيع هي بيني وبينك، هذا الشيوع. إذن قوله دراهم معلومة هذا مفهوم قوله أو ضد قوله مشاعا، مشاعا. لماذا؟ فإذا قال مثلا اشتركت أنا وإياك لي 10,000 ولك الباقي، لي 20 ولك الباقي، فإن ذلك لا يصح. لماذا؟ لأن هذا من الميسر، ميسر، لأنه من الجائز ألا تربح الشركة سوى هذه العشرة التي اشترطها، فحينئذ يكون المشترط غانما والآخر غارما، يكون غارما. فإذا قال مثلا لي 10 ولك الباقي ولم تربح الشركة سوى 10، الذي قال لي 10 غانم والآخر غارم. ثم أيضا قد يقدر أن الشركة تربح مبلغا معينا ثم تربح مبلغا يفوق ما قدره وتصوره فيحدث الندم، فمثلا يقول لي 10 بناء على أن الشركة ستربح مثلا 20 أنها أنصاف، ثم يكون الربح مثلا يكون الربح 40 لو بالنسبة لكان لهم الربح كم 20، فيقع النزاع والشقاق، وكل ما يكون سببا للنزاع والشقاق فإنه يمنع. إذن إذا عين دراهم معلومة فإنه لا يصح، لأن ذلك من الميسر. ووجه كونه من الميسر أن الشركة قد لا تربح إلا هذه الدراهم المعينة المعلومة، وثانيا أنه قد يعين دراهم معلومة بناء على تقديره وتخمينه أن الشركة تربح القدر الفلاني، ثم إيش تربح الشركة أكثر مما تصور، وحينئذ يقع في الندم. يقول المرحوم الله أو ربح أحد الثوبين، يعني كما لو اشترك في تجارة الأقمشة، افتتح شركة للأقمشة فقال لي ربح الأقمشة اليابانية ولك ربح الأقمشة الإنجليزية، فإنه لا يصح، لأنه قد تتكدس الأقمشة اليابانية أو الأقمشة البريطانية، وحينئذ يكون أحدهما غانما والآخر غارما. أيضا افتتح شركة للمقاولات والبناء، فقال أحدهما لي ربح الفلل ولك ربح العمائر، كذا ولا؟ أو افتتح شركة سيارات وقال لي ربح السيارات الفلانية ولك ربح السيارات الفلانية، فلا يجوز أيضا. طيب لو قال لي ربح هذا الشهر ولك ربح الشهر الآخر، لا يجوز. أي أو لي ربح، نقتسم الربح سنة لك وسنة لي، أيضا لا يجوز، لأنه قد يربح في أحد السنتين أو الشهرين ولا يربح في أحد الآخرين. كذلك أيضا لو قال لي ربح إحدى السفرتين، واحد يقرأها إحدى السفرتين، أو قال لك ربح إحدى السفرتين، وصحيح لو فتح مطعم، أقول صحيح من حيث الكلام، يعني لو فتح مطعم صحيح إحدى السفرتين، لكن السفرتين تثنية سفرة. يقول المؤلف رحمه الله لم تصح، وسبب عدم الصحة الجهالة والغرر، وكل ما يكون فيه جهالة وغرر فإنه ميسر، فهو داخل في عموم قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكل معاملة تكون دائرة بين المغرم والمغرم فهي من الميسر، وهذه قاعدة، كل معاملة تكون دائرة بين المغنم والمغرم فهي من الميسر، بمعنى أن يكون أحدهما غانما والآخر غارما فإنها من الميسر. ولذلك في السبق مثلا في المسابقات إذا كان العوض من المتسابقين اشترط الفقهاء ماذا؟ وإن كان ضعيفا اشترط الفقهاء وجود المحلل في المسابقة بما يجوز فيه بذل العوض كالنصل والخف والحافر، إذا كان العوض من المتسابقين قال يشترط إدخال ثالث يدخل معهما يسمى المحلل، لا يدفع شيئا، لماذا؟ قالوا لتخرج المعاملة عن شبه القمار، لأن الميسر غانم أو غارم، فإذا أدخل ثالثا صارت المعاملة غانم غارم سالم، غانم غارم سالم. ولكن الصحيح أن هذا ليس شرطا، وأنه لا يشترط وجود المحلل، إما أن هذا مستثنى من الميسر، وإما لأن المصلحة تفوق ما ترتب على ذلك من المضرة، يعني لهذه المصلحة أجاز الشارع هذا الشيء، هذا يؤدينا يعني في هذه المسألة إلى مسألة أخرى في مسألة المسابقة، وهي أنه يجوز، أن يكون العوض من أجنبي، أو أن يكون العوض من أحدهما دون الآخر، فهمتم ولا لا؟ وهذه إذا كان العوض من أجنبي في الواقع هي ليست مسابقة، ولذلك يخلط بعض طلبة العلم ويقول هذه محرمة، ما يجوز، لا يجوز بذل العوض في المسابقات إلا في الثلاثة فقط، وهي النصل أو الخف أو الحافر وما قيس عليها، أما ما عداها فلا يجوز، وهذا غير صحيح، لأن بذل العوض في المسابقات، التي عينها الشارع إنما يجوز، يجوز في الثلاثة من المتسابقين، ولا يجوز أن يبذلاه في غير الثلاثة. فمثلا لو قال شخصان مثلا نتسابق على الأقدام، كل منا يخرج عوضا، ومن سبق فله العوض، نقول هذا لا يجوز، لكن إذا كان العوض من أجنبي أو من أحدهما فلا بأس، في كل مسابقة مباحة، واضح ولا يا أخوان؟ إذا نقول العوض، في المسابقة إن كان، من أحد المتسابقين، إن كان من المتسابقين جميعا فلا يجوز إلا في الثلاثة، وإن كان من أحدهما أو من أجنبي فيجوز في كل مسابقة مباحة، وليس هذا مسابقة لجعالة. فمثلا شخص قال لأناس من سبق منكما فله 1000 ريال، قال تسابق، من سبق فله 1000 ريال، نقول هذا ليس ميسرا، لأن من سبق فهو غانم ومن لم يسبق فهو سالم، حتى طبق هذه على القاعدة، من سبق فهو غانم ومن لم يسبق فهو سالم. طيب قال أحدهم من الآخر إن سبقتني، فلك 100، وإن سبقتك فلا شيء عليك، أيضا هذه جائزة وليست مسابقة لجعالة، لأنها ليست، محصورة في المغنم والمغرم، بل هي مغنم ومغرم وسلامة. فإن كان الباذل للمال قد فاز فهو سالم، كذا ولا لا؟ وإن خسر فهو غارم. إذا ليس هناك غنم وغرم فقط، في غرم وغنم وسلامة، ومتى كانت المسابقة فيها مغنم ومغرم وسلامة فهي جائزة، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله اشترطوا في حتى المسابقة التي ورد بها النص إدخال ماذا؟ المحلل، يقول المؤلف رحمه الله وكذا، بس المهم أن تفهمون هذه المسألة، يعني مسألة إذا كان العوض من أحدهما أو كان العوض من أجنبي أنها ليست من باب المسابقة، هي من باب الجعالة، والخلاصة أن العوض إن كان من المتسابقين فيشترط أن يكون في الثلاثة المنصوص عليها أو ما شاركها في العلة، وإن كانت، المسابقة في غيرهما فالشرط أن تكون، وإن كان العوض في مسابقة مباحة فلا يشترط، فيجوز أن يكون العوض من أجنبي أو أن يكون من أحدهما. قال رحمه الله وكذا مساقات ومزارعة، يجوز في كذا وفي كذا، يعود على الشر، أو ربح، أحد الثوبين لم تصح للشركة، لم يصح يعني الشرط، وإذا لم يصح الشرط لم تصح الشركة. يجوز لم تصح، أقول هي ليجوز لم تصح ولم يصح. فإن قلت لم يتصح يعني الشركة، ولم يصح يعني الشرط، وإذا لم يصح الشرط لم تصح يعني ويشترط. فإذا كان يشترط ليس له وجود لم تصح. هذه مثل ما يرد في القرآن كثيرا بالياء والتاء، تعملون يعملون، واضح ولا لا؟ في القرآن يعني في مثلا في في في سورة البقرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم لئلا يكون، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون، وفي قراءة عما تعملون. في آخر سورة هود، مش آخر سورة هود، آخر آية من سورة هود، وما ربك بغافل عما تعملون عما يعملون، قراءة سبعية. يقول المؤلف رحمه الله: وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. وكذا الواو هنا معطوفة على مقدر والتقدير، وكذا الحكم، وكذا الحكم السابق في مساقات ومزارعة ومضاربة. فالمساقات هي دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع مما يخرج من ثمره. فإذا قال ساقيتك على هذا البستان، ساقيتك على هذا البستان لي ثمر النخل ولك ثمر العنب، لي ثمر الجهة الشمالية ولك ثمر الجهة الجنوبية، لي من الثمر ما قدره 100 صاع ولك الباقي، كل هذا أيضا لا يجوز. فالمساقات لابد أن يكون المشترط، الثمر المشترط جزءا إيش من الثمر مشاعا معلوما. وكذلك أيضا المزارعة دفع أرض لمن يزرعها. والمضاربة، شو المضاربة؟ دفع مال، لا مو بالضرب هوش، لا مضاربة المنازعة، لا المضاربة دفع مال لمن يتجر به بجزء من ربحه، بأن أقول خذ هذا المال اتجر به ولك من الربح الثلث. أيضا يشترط أن يكون جزءا مشاعا معلوما. والمؤلف قال مضاربة وكذا مساقات ومزارع مضاربة لئلا يكرر الكلام عليها فيما يأتي، وسيذكر يعني بعض الشيء. فلو قال في المضاربة خذ هذا المال اتجر به ولي 10,000 ولك الباقي، لا يصح، هذه دراهم معلومة. خذ هذا المال اتجر به ولي بعض الربح ولك البعض، أيضا هذا لا يصح. إيش لأنه إيش مجهول، مجهول. لو قال خذ هذا المال اتجر به، اتجر به ولك ولي ربح هذه السفرة ولك ربح السفرة الثانية، أيضا هذا لا يصح. نعم. قال والوضيعة على قدر المال، الوضيعة بمعنى الوضيعة أي الخسران. فالخسارة في الشركة تكون على قدر المال، فهي على قدر الأملاك وليست على قدر الملاك. فمثلا اشترك شركة عنان، أحدهما أحضر 100,000 والآخر أحضر 300,000، فالجميع 400,000، ثم إن الشركة خسرت 60,000، فهذه الوضيعة هل تقسم بينهما بحسب رؤوسهما يعني على قدر الملاك أو على حسب الأملاك؟ نقول تكون الوضيعة على قدر المال، قدر المال. فعلى صاحب 100 و300 400، 100 بالنسبة للـ400 ربع، فعلى صاحب 100 من 60 الربع وهو 15 كذا. نعم. وعلى صاحب 300 إيش الباقي؟ فالوضيعة تكون على قدر المال وعلى قدر الملك وليست على قدر الملاك. نعم. نقف جا السؤال فيه. نعم. نعم. ما تكون باب الجعالة، يعني الجعالة طرف واحد، من عمل كذا فله كذا، ما يمكن الجعالة يكون العوض من الجانبين، بين يقول من فعل، يعني أنت إذا جعلت من الجانبين كان أحدهم يقول من فعل كذا فله كذا، ويقول آخر من فعل كذا فله كذا، تضاد، من اللي بيعمل؟ أي ما يمكن، ما تسوى أن تقول جعالة، لابد إذا كانت في الثلاثة النص الخف حافر هذا يجوز أن يكون العوض منهما أو منهم المتسابقون. أما إذا كان العوض من أحدهما أو من أجنبي، والمراد بالأجنبي ما ليس بمتسابق، فيجوز في كل مسابقة مباحة، لأن هذا من باب ماذا؟ من باب الجعالة. نعم. شلون في غير الثلاثة والربح؟ ما أنت خلطت بين المسابقة وبين في غير الثلاثة. أنت في الشركة ولا في المسابقة؟ في المسابقة. طيب. ما في بأس. يعني لو قدم إنهم مثلا في غير الثلاثة بيلعبوا كرة مثلا، وبعضهم أخرج قال اللي يفوز، يعني فريق قال إن الفائز لو كذا، والفريق الثاني ما يبذل شيء، ما في بأس. مو بلازم واحد. إذا كان صنفين أو نوعين أو ما أشبه ذلك، أحد النوعين يخرج والآخر ما يخرج. أدخلوا مع محلل. أي جائزة هذا تكون من باب الجعالة أيضا. إذا بس بشرط أن يكون هذا المحلل ليس له مجرد صورة، لا، يتسابق معه. نعم. يجوز. نعم. هنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، ذكر الثلاثة لأنها آلة الجهاد، آلة الجهاد. والجهاد نوعان، جهاد بالعلم والبيان، وجهاد بالسيف والسلاح. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، المنافقون الكفار بالسلاح والسنان، والمنافقون بالعلم والبيان. ها؟ ايش مثاله؟ مسابقة. شوف في المكتبة فيه موجود كتب مسابقات، اشتروا ناظر. لا، مسابقة يوضع سؤال، من أول من فعل كذا وكذا، ما حكم المسألة الفلانية؟ بحوث، سو بحث. ايه مثلا يقول في مسألة، ابحثوا هذه المسألة، ثم يقيم كل بحث، والبحث المتميز يعني يوضع نقاط، مثلا أولا من حيث اللغة، من حيث المادة العلمية، من حيث مثلا الأسلوب والصياغة، توضع كل بحث، يعني كل بحث يوضع له نقاط يقيم على حسبها. فلا، وأيضا لابد المسابقة لابد تحتاج جهد. أو تجيب سؤال تقول مسابقة من ربك، ها؟ أي لا، ما في بس، لا حرج.